قلبها عاملني برا قول من دا ذنبي كثير وانا مع اللي دا طال شوقي وغرام زاد غيتني يا زياد زياد يا من صفاك على العباد نعمل حيا الغفور ونصر في دين الحق والجحود عندهم صور ونجح دين الإسلام بالجهرة وهلالنا بزغب نواه والجاح دين باروح وهلال إيمان ينطارو لولا ديال محيلة شمس نور في اسمها أنا كنت لا تجلاش على نار لا وحش طاح المطار ولا صيح تجيب نوار لولا كتاج المسلمين لا أرض ولا البحور لا عرش ولا كرسي ولا قلومي وضاح الصور ولا ملكين بغاية الزهرة لولا كلا يتشلى ولا بلا ضروب مثل الكوان ضروب مثل الكوان ضروب مثل الإسلام نتشلى أرضها مع وفاها ونصيد من أيام ويبرع قلبي وحشيام ونهنا من باح شقيام لكن ندي ونقول يا الهادي سراج نور عاملني يا كهتي حسان يضحى قلبي مبشور ترى ترى نشفتك ترى يرتاح بيك جسمي وريع القلب من غياره وطفى ملاه بجماره حاجة يخيب من قصدك يا جد الجرار طه خايف وزاري ودنوبي مع خطاها نظر لي بشوق نرجعها أنا كنت فيك رسول جيرني حرمة بسلكة ومن قراها أنا كنت فيك رسول مايلي زاد ولا قدرة ولا رفاها أنا كنت فيك رسول شايف نزور القصة ونشفى بها أنا نسيك رسول الله رايد نطوف مع الحجاج في سنها أنا نسيك رسول الله رايد نوصل طيبة ونطوف في حماها أنا نسيك لها أنا بتزيد عطوة روح بتي من فضلك صرت جادوها أنا بتزيد عطوة بين بحب نختم حلا على وفاها نرجع قبولها يا محبوب الله يلي من نور الانوار في اسمها صلى عليك نعم الحي الاله والملايك بجميع الزيد في اسمها